بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل لنا نسياننا فقهنا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس الرابع والأربعين بعد السبعمائة، وما زلنا في مجال الحديث عن علامات الساعة الكبرى، وقد وقفنا في مجلسين سابقين بين يدي علامة من تلك العلامات وهي ظهور الدابة، ولا نزال في إطار الحديث عن تلك الدابة التي هي علامة من علامات الساعة الكبرى. ويلتقي مع هذه العلامة طلوع الشمس من المغرب بدلا من طلوعها من المشرق. والحديث عن علامات الساعة حديث إنما نفتقر إليه مع الأنفاس. لما يا ترى؟ قال أن الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قد بين لنا كثيرا من العلامات الساعة، من علامات الساعة العلامات الصغرى، تلك التي تتتابع باستمرار ولا تنقطع، فهي منبهات. وما أخبر عنه الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من علامات الساعة الصغرى أكثره قد ظهر. فإذا ما تناهت العلامات الصغرى، إذا ما بدأت العلامات الكبرى، فإنها تتابع خرزات في خيط، انقطع الخيط فتدحرج تلك الخرزات، يتبع الأولى الثانية والثانية الثالثة. لو أن تذكرنا ما قاله العلماء حيث قرروا أن هذه الدنيا التي نعيش فيها هي دار ممر، وأن الآخرة التي نحن راحلون إليها دار مقر. هذا الكلام صحيح هو كليمات، ولكنه من الخطورة بمكان. ربما عرف الإنسان أنها دار ممر، لكنه ما أخذ بهذه الحقيقة المأخذ الجاد الذي به يسعد في الدنيا والآخرة. من هو الذي يأخذ بحقيقة أن الدار التي نحن فيها إنما هي دار ممر؟ قال ينبغي أن يعمل في هذه الدار التي هي دار ممر ما دام فيها، ما احتاج إلى بقائه فيها. اعمل لهذه الدنيا بقدر حاجتك إليها وبقدر بقائك فيها، وأما الآخرة فكل الهم والهمة ينبغي أن تتوجه إليها. لأن لو أن أجرينا بالحساب، إذا كنت أعيش في هذه الدنيا 100 سنة، وهذا من الأعمار المعمرة أو المعمرة، مع ذلك أنني ينبغي أن أعمل لهذه الدار، أعمل لأكسب ما أحتاجه مدة 100 سنة 100 عام. ولكن الآخرة لها بداية وليس لها نهاية. هذا إذا ما فصلنا بين عمل الدنيا وعمل الآخرة. ولكن هناك لفتة عند العلماء أصحاب القلوب، لفتة رائعة. قال الأصل ألا نفرق بين عمل الدنيا وعمل الآخرة. قلنا كيف؟ قال ألا ترى معي بأن كل أعمال الدنيا يمكن أن تحولها إلى أعمال آخرة بنية صالحة؟ حتى الأعمال الدنيوية من حيث إنها مباحة يمكن أن تحول المباح إلى طاعة لله تبارك وتعالى. فكيف إذا كانت هذه الأعمال يلتقي فيها التحصيل في هذه الدنيا مع الذخيرة التي تدفع بها إلى خزانة الآخرة؟ قل ما شئت من حيث حركة الإنسان فوق هذه الأرض، فإنك يمكن أن تجعلها كلها من أولها إلى آخرها لصالح الدار الآخرة. ولعلي قد ذكرت حديثا في مجلس من المجالس، وهذا الحديث سأجلي فيه فقرات من أجل أن نتعرف إلى أنه لا اختلاف لا تناقض بين عمل الدنيا وعمل الآخرة إلا إذا كان عمل الدنيا معصية. إذا كان عمل الدنيا معصية صحيح هذا تخريب للآخرة. أما إذا كان طاعة، مثلا رأيت رجلا من أمتي قد جاءه ملك الموت، فجاءه بره بوالديه فأبعد عنه ملك الموت، من أراد أو من أحب أن ينسأ له في أثره يبسط له في رزقه فليصل رحمه. بر الوالدين مما يحول إلى خير كبير في الدنيا قبل الآخرة. رأيت رجلا من أمتي يتقي وهج النار بوجهه، فجاءت صدقته، صدقته عمل دنيوي، بناء دنيوي، أنت تأتي إلى الفقير وقد أعطاك الله عز وجل فتضع في يده صدقة، صدقتك هذه كسب من كسبه، أنت بذلت جهدا فكسبت فأخذت بعض هذا الكسب فوضعته في كف الفقير. إذا أنت لما وضعت الصدقة في كف الفقير أحبك الفقير واستللت سخيمة نفسه تجاهك، أنت ثري وأعطاك الله عز وجل وهو فقير، كي لا يحسدك، كي لا ينقم عليك، كي لا يدعو عليك، بل ينبغي أن يدعو لك. وبالتالي كأنما تقول أنا جهدت، أنا عرقت عرق جبيني، وها أنا ذا أجعلك شريكا معي في بعض ما اكتسبت. إذن الصدقة من أعمال الدنيا، من أبنية الدنيا، الصدقة من أبنية الدنيا. رأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين في حركته في هذه الدنيا، فجاءه ذكر الله عز وجل فطير الشياطين عنه. أنا لماذا أفصل؟ لماذا لا أتي بالمجمل الذي يلخص كل هذا ومعه ومعه ومعه؟ وهذا من الأحاديث أو من الفقرات الهامة جدا التي ينبغي أن تستحضر مع الأنفاس. ورأيت رجلا من أمتي بينه وبين الله حجاب، فجاء حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله. أنت ألا تريد ألا يكون بينك وبين الله حجاب؟ حسن الخلق. تحسين الخلق يعني حسن المعامل مع الخلق، حسن المعامل مع الخلق. ربما يحسن المعاملة مع الخلق من ليس مؤمنا لا بالله ولا باليوم الآخر. حسن الخلق من السلوكيات التي هي محبوبة. يقول أبو بكر الوراق رحمه الله تبارك وتعالى: إن الهوى إذا ما حل في القلب أظلم. الهوى كل ما تشتهيه النفس وتعطاه على أنه ليس مما أحله الله عز وجل، تميل نفسه للشهوات الحرام فيلبي هذه الشهوات، هذا هو الهوى. الهوى ما تهوى النفس، ما تشتهي النفس. الهوى نفسه يمكن أن ترتقي به حيث تلجم جواز هواك بلجام تقوى. ولذلك إذا حل الهوى في القلب أظلم القلب، وإذا أظلم القلب ضاق الصدر، وإذا ضاق الصدر وهذا يدخل في الاكتئاب، ضاق الصدر، وإذا ضاق الصدر ساء الخلق، وإذا ساء الخلق أبغضه الناس وأبغض الناس، يقابل بغض ببغض. ألا ترى معي بأن صياغة الحياة التي فيها تتحقق الإنسانية بمعناها الرائع، بها يتحقق العدل والمواساة والمساواة الحقة والإيثار والمحبة والتعاون على البر والتقوى، هذا الذي ينتظم حركة الإنسان في دروب هذه الحياة، هذا كله يوضع في ميزان حسناتك. أثقل ما يوضع في ميزان الإنسان يوم القيامة في ميزان المسلم حسن خلقه. أثقل، أقول أثقل، صحيح أنه كلمة التوحيد هي الأصل، لا يثقل مع كلمة التوحيد شيء. لو وضعت السماوات السبع والأراضون السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت لا إله إلا الله، لكن لا إله إلا الله مفتاح، والمفتاح له أسنان، والمفتاح بلا أسنان ما بيفتح الباب. ولذلك من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه أدخله الله عز وجل الجنة. مخلصا بها قلبه يعني عمل بمقتضى لا إله إلا الله. العمل بمقتضى لا إله إلا الله أن يحقق العبادات التي تعبدنا الله عز وجل بها، أن يقاوم هواه ليجعل هواه تبعا لما جاء به عليه أفضل الصلاة وأتم التثيين، وأن ينازع شهواته الحرام فلا يعطي هذه النفس شهواتها الحرام. وكل شهوة حرام يتركها الإنسان ابتغاء وجه الله عز وجل يبدله الله عز وجل بها شهوة حلالا، وشتان ما بين ما يعطيك الله عز وجل وما بين ما تعطيك نفسك. وبناء على هذا كله لا فاصل على الإطلاق بين عمارة هذه الدنيا وعمارة الآخرة. من عمر دنياه وفق منهج الله عمر آخرته، ومن عمر دنياه وفق هواه وشهواته خرب آخرته. وأنت لابد من أن تعمر، كل ابن آدم خطاء واحدة، لكن الثاني كل الناس يعدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وأختم بما جاء في سورة طه، تلك السورة التي يبين الله عز وجل فيها أول ما أوحى الله عز وجل به إلى موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التثيين. وهذه من الخطوط العريضة، خط الأول معرفة الله. من عبد الله على جهل ما عبد الله، لا بد من معرفة الله. ومعرفة الله ما تتحقق إلا وفق ما جاء به منهج الله، أن يعرف الله عز وجل على هواه، أن يقول أن هناك الأسرة الإلهية التي تتكون من أب وابن وروح القدس. هذا جاهل بالله تبارك وتعالى، بيقين جاهل بالله عز وجل، وهذا يتناقض مع الحق ومع الحقيقة ومع الموضوع ومع الواقع، ويتفق مع الهوى. وكل الرسل جاءوا بخلاف ذلك، جاءوا بالوحدانية. ولذلك معرفة الله ثم ما يترتب على هذه المعرفة، لأننا في دار الممر، ما الذي يترتب على المعرفة؟ منهج. المنهج هو العبادة. العبادة لا تقتصر على الصلاة، الصلاة قمة العبادة، ذروة العبادة، لكن هناك عبادات كثيرة جدا. ولعلي ذكرت يمكن للمرة 100,000، تبسمك في وجه أخيك صدقة. أنت ماذا فعلت؟ تبسمت فقط. ما الحريرات التي أنفقتها بالتبسم؟ بالعكس، نشط الدورة الدموية حيث تتبسم في وجه أخيك. إذا كلها تتقرب به إلى الله عز وجل، العبادة بمعناها العام. وإذا ذكرت الصلاة لا يعني هذا أن العبادة صلاة، العبادة ليست الصلاة، الصلاة من العبادة. ثم ما بعد هذا أو ما مع هذا؟ قال لقاء الله عز وجل، التوحيد والعبادة ولقاء الله، هي الثلاثة، هي الأسس حقا. من لم يؤمن بلقاء الله عز وجل ما ينفعه حتى التوحيد، التوحيد يكون مختلط. بما أنك وحدت الله عز وجل يعني تلقيت عنه سبحانه وتعالى، يعني أنك أمنت بالرسول عليه السلام، يعني أنك صدقت بما جاء به عليه السلام، يعني أنك قد وثقت بالخبر الذي خبرنا الله عز وجل عنه، وفيه مالك يوم الدين، وفيه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه الخطوط العريضة ثلاثة، وأنا اخترتك، يقول الله تعالى فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. هذه خلاصة الموضوع من أوله إلى آخره، وهذه ما ينبغي أن تفارق حتى خيال المؤمن، ينبغي أن يعمل بناء على، وهذا ترى بالمتابعة، حتى المفتين حتى العمال حيث يعمل حيث يقول حيث يقف حيث يبكي حيث يقول ما شئت أنت، يقول هل أضع هذا في كفة الحسنات أم كفة الميزان أم كفة السيئات، ما يستعجل لأنه يريد أن يتوثق، هل هذا الكلام الذي سأقوله مما يقربني أم مما يقطعني عن الله تبارك وتعالى، إذا كان هذا في الكلام فكيف في غيره. لذلك إذا دخلنا إلى قضية الدابة، مر معنا في المجلس السابق أن هناك أقوالا في الدابة وذكرنا هذه. الأصل أن نبقي كلمة الدابة حيث وردت في القرآن نص قرآني، ينبغي أن نبقيها على معناها اللغوي، خاصة وأنه لا يسوغ لنا أن نصرفها عن كون المعنى اللغوي على الحقيقة إلا بصارف، ولا صارف على الإطلاق هنا، لأن هناك صفات قد أكدها عليه أفضل الصلاة وأتم الدسين تتعلق بهذه الدابة، فصرف كلمة الدابة من معناها اللغوي إلى معاني أخرى ربما ظن الصارف أنها معاني مجازية، وباللغة في مجاز لكن ليس المجاز الذي يرونه، لأنه ينبغي أن يكون هناك ولو شعرة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. أنا أضرب مثال واحد فقط، وهذا المثال إنما يكشف لنا عن دوافع، هذه الدوافع إنما ملأت صدور جيل من العلماء مع مطالع القرن العشرين، هؤلاء فوجئوا بعطاءات المدنية المعاصرة الأوروبية، نحن كنا ولا نزال في ظلمة حقيقة، نحن تبع ما زلنا نتبع الآخرين، على كل لما فوجئوا وصدموا وهم حريصون على الإسلام، فخافوا أن يتأثر المسلمون بالنهضة فتنسحب النهضة على عقائد القوم، وهذه مشكلة حقيقة، مشكلة نفسية، أن هؤلاء الذين صعدوا إلى القمر صحيح أنه كفار، والله أنت ما رأيك، وهذا الصعود إلى القمر يدل على الإيمان، يعني يدل على جهد علمي، ما عندنا جهد علمي حقيقة، ويؤجرون عليه، يؤجرون عليه الاكتشافات جهد علمي ويؤجرون عليه، يؤجرون عليه في الدنيا، ذلك أنه يأخذ براءة اختراع ويأخذ الملايين، بل ربما حول هذا المشروع إلى صناعة وبدأت تدر عليه من الأموال الطائلة، وربما سجل في المجلات التي هي مختصة بالمخترعين. ابن الدنيا يبقى عمله بالدنيا لأنهم لا علاقة لهم بالآخرة ولا بلقاء الله تبارك وتعالى. فماذا فعلوا؟ حاصوا تحت الوطأة، فإذا بهم أخذوا يقربون الإسلام تقريبا عقليا فيما يرونه هم، علما بأن الإسلام على ما هو عليه تقريب عقلي وليس تقريب خيالي وهمي، لو أنهم أنصفوا حقا. لكن كما قلنا وهرة المدنية، يعني هجمة المدنية، فجأة المدنية، كأنما أفقدتهم لون التوازن الذي كان ينبغي أن يكونوا عليه. فإذا بهم ينكرون المعجزات في مدرسة، المدرسة العقلية، ما أريد أن أتوسع كثيرا لكن أريد أن أعطي مثالا فقط. المدرسة العقلية قالوا نحن نريد أن نقرب الإسلام وحقائق الإسلام تقريب عقلي، طيب المعجزات، أنكر المعجزات، والذي لم ينكر المعجزات أعرض عنها فقط لأنها لها سطوة، المعجزات ثابتة حقا. قالوا لا معجزة إلا القرآن فقط، القرآن معجزة حقا بكل ما فيه، حتى على المستوى التشريعي، مستوى الأخلاقي، مستوى الأخبار، مستوى الأنباء، إلا أنه هناك معجزات أخرى ثبت بالأحاديث. طيب قالوا المعجزات نحن الآن ما نتكلم عنها، نتكلم عن الإسلام من الناحية العقلية نقربه. قالوا طيب ما تقولنا في قوله تعالى وهذه الشاهد، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، قصة الفيل نزل بها سورة. لما جاء أبرهة، جاءت الشروح الآن في السنة في السيرة، لما جاء أبرهة يريد أن يهدم البيت العتيق بناء على أنه قد بنى القليس كعبة عندهم في اليمن، وأراد أن يصرف وجوه العرب لكعبته، ولكن جاء واحد من الأعراب وتغوط في تلك الكعبة تبعهم، تغوط ونجسها يعني حقا. هو نحن هذا ليس سلوكا حميدا. فثارت ثائرة أبرهة وقرر أن يهدم الكعبة، هذا سبب التوجه لهدم الكعبة. وجاء وصل إلى مكة، ذاك الآن من الذي حدث مع الفيل نفسه أنه أبى أن يتوجه الكعبة و لكن صرف الله عز وجل أصحاب الفيل عن الكعبة المشرفة. والذين درسوا هذا قالوا حفظ الله عز وجل القالب المكانية والدينية للرسول الخاتم الذي ولد عام الفيل، الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هيئه هذه تهيئة. لذلك ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هذا امتنان من الله عز وجل على الرسول صلى الله عليه وسلم. إلى هنا ما في مشكلة. جئنا بالأحاديث، قال إن الله عز وجل أطلع عليهم من جانب البحر سحابات من الطيور، مع كل طير في حصاتان، كان الطائر يلقي الحصى فإذا بها تخرق رأس الفارس من فوق فيله أو من فوق فرسه فماتوا. حتى أبرهة تبعضوا، بعضهم تبعض. طيب إلى هنا جاءوا قالوا طيب ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا أمر سهل. ما أمره؟ قال هذا الجدري يا أخي، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في الطير، ألم يرسل عليهم طيرا أبابيل. الأبابيل يعني جماعات جماعات. طيب الجدري هذا يعني فيروس الجدري، ركب أجسامهم فتبعض. طيب حتى الجدري هو مرض ومعروف حتى قبل موضوع عام الفيل، لكن أنتم لماذا تحولتم من طير إلى، إذا كان نسب الأمر لله عز وجل ألي مرسل عليهم، من الذي أرسل الأول؟ الله عز وجل. طيب الذي أرسل الجدري ألا يرسل الطير، ولا الطير مخلوق يعسر أو تعسر مسألته على قدرة الله عز وجل؟ هو لون من ألوان التقريب الممجوج حقيقة. هذا الصرف للنص لا نقبله أبدا، لا يقبل. ولذلك هوجم هذا، له عطاء لكن أيضا له مثل هذه السقطات، هي وهدة كبيرة جدا حقيقة. وما أريد أن أذكر اسمه لأن له معروف الرجل، يعني هو شيخ من المشايخ الكبار الذين يعتبرون أساتذة جيل كامل جاء من بعده. نأتي الآن لابن عبية أو عبية، قال يفسر الدابة. ما الدابة التي أخبر الله عز وجل عنها، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم؟ قال ليست الدابة هنا حيوانا مشخصا معينا يحوي العجائب والغرائب، ولعل الدابة هذه، لعل الدابة هذه هي تلك الجراثيم، لأن الجراثيم يعني شيء عجيب مهم الخطيرة، لكن لا تنسى أنه في جراثيم خطيرة، في جراثيم صديقة، يعني في عدوة وفي صديقة، وقد عقدت اتفاقية مع الصداقة، هو لذلك ما نالته الجراثيم هذه، أما نالت أو ستنال الأجيال القادمة. التي تفتك بالإنسان، تفتك بجسمه، لاحظ، وصحته. فلذلك هذه الجراثيم تجرح. أنا ما خطأ، مو ما خطر بالي، ما قرأت، وجاهل طبعا، يمكن أن يكون هناك الكثيرون من هو أعلم، لكن الجراثيم ما بتجرح، مو جرح، مو موضوع جرح، إلا إذا كان حامل سكاكين إلى آخره، نوم وتقتل على فكرة، تقتل ممكن. ومن تجريحها الآن، لا من تجريحها، لاحظ تجريح الدابة، ومن أذاها كلمات، يعني حول التجريح إلى كلمة لأن تكلم الناس، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، قال تكلم الناس أو كلمات واعظة. لو كانت لهم قلوب بس، هو المشكلة هي جراثيم ما استطعنا نقرأها قراءة صحيحة، فترجع بهم إلى الله لو أنهم عقلوا عن هذه الجراثيم الجارحة القاتلة وإلى دين الله وتلزمهم الحجة. لسان حال هذه الجراثيم أبلغ من لسان المقال، يعني لو جاءت دابة ووقفت وكلمت الناس لكان موعظة، لكن موعظة الجراثيم بأنها تعبر بحالها بلسان حالها هي أبلغ. هذا كلام ما له وزن على الإطلاق ولا علاقة له بمعنى دابة، لا من قريب ولا من بعيد. ولذلك رد العلماء، وأنا سقته مرة ثانية لأن ختمت به الدرس أنا من أجل أن أبين بما رد العلماء، ورد العلماء مفيد لنا حتى نعرف أنه لا ينبغي على الإطلاق أن نصرف النص عن ظاهره المتبادر. ظاهره المتبادر هو الأصل إلا إذا صرفه صارف، وينبغي أن يكون الصارف معتبر. قالوا أولا الجراثيم من قبل مو أخرجنا لهم، من أول في جراثيم، طول عمر الأرض فيها عليها جراثيم، ولذلك الأمراض التي تفتك بالناس في الأجسام وفي الزروع حتى الفيروسات والدواب هذه، والدابة التي هي من أشراط الساعة لم تظهر بعد، أنت قل جراثيم ويظهرها الله، هي ظاهرة من أول، مع هي ليست من علامات الساعة. هي واحدة. اثنين، الجراثيم غالبا لا ترى بعين مجردة. طيب كيف أتعظ أنا بجرثومة تدخل أنا لا أراها وبحاجة لمجهر إلكتروني، ثم أبحث عنها في المجهر، ثم أقرأ لسان حالها، ثم أتعظ؟ يعني هذا الشطح ما أنزل الله به من سلطان. وأنا ما أخفيكم مرة ثانية، لما يأتي شطح مثل هذا الشطح، قال لي صاحبي وكان بجانبي شطح طبعا من نوع آخر، قال له بشان الله قل لي ما نوع الحشيش اللي عم تتناوله حتى أستطيع أشطح مثل شطحك، لأنه هذا بحاجة لتحليقة غير عادية. إيه نعم. مهم، ثم الدابة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عنها بأحاديث، هي جاءت في القرآن وجاء توضيح لها وتصيب الأحاديث، منها أن معها عصا موسى ومعها خاتم سليمان إلى غير ذلك ما سبق. لكن أين المشكلة؟ قلت سمعت لأحدهم يتكلم عن إنسان كان في زمن نوح عليه الصلاة والسلام وأعطى أوصاف له، وهذا الحديث عنه حديث موضوع أنا تابعته تماما، يعني حديث تابعته من زمان، حديث الموضوع هو قرأه على الملأ وبدأ الهرج والمرج، يعني هاج الناس وماجوا فرحوا، ثم بعدما أعطى مواصفات لهذا الإنسان الذي كان على زمن نوح قال أتدرون من قتله؟ من قتله؟ قتله موسى عليه السلام، علم بأنه في قرون، لكن هو هذا القرون كله ملغاه، يعني ما في قرون عنده، والله عنده قرون كثير لكن قرون معنوية بقى في هذه الحالة ما عندي مشكلة. رقم اثنين أيضا، هذه الدابة تسم الناس على وجوههم بالكفر والإيمان، الحديث جاءت بهذا، تسم الناس المؤمن، تضع مؤمن ترى ما تغلط فيه أبدا، لو كان منتميا لحزب كافر تعرف أنه هذا حزب كافر، لو كان منتميا إلى الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم تعرف هذا مؤمن وهذا كافر، هذا مع تواعيه هي، بل هي مسيرة، هي تسير بقدرة الله عز وجل، وإلا هل درست كل هذه الوجوه؟ ما درست كل هذه الوجوه، يعني هي على بصيرة، يعني آية من آيات الله عز وجل. الفيروس هذا، شأن الفيروس هذا ما أدري الفيروس إذا كان بيطبع على الجبين، أنا بحك جبيني أحيانا لكن بعد الوضوء ما أرى لا فيروس ولا غيره. المهم، فتجلو وجه المؤمن، بشرق وجه المؤمن وتخطم أنف الكافر، وأما الجراثيم فلا تفعل شيئا من ذلك. أنا ما أدري كيف هذا يقرر هذا المعنى ولا يقف قبالته بعد كتابته. على فكرة الذين يكتبون وعندهم لون ألوان التأني بعد ما منتهي بيقرأ، يا أخي أنت اقرأ ووازن، الآن اقرأ لا بعين الذي كتبه، ولا ما بسبب شيء، اقرأ بعين من يقرأ ممن كتبت له. يعني جرد، تجرد يا أخي، ولا تضحك على نفسك أنت لو أنك قرأت ما كذبت. أيضا الذي يظهر أن الذي دفعه لهذا القول، يعني جاء التفسير الآن أنه يا فلان أنت لماذا قلت جراثيم؟ وهذا تحليل نفسي عالي جدا ورائع جدا حقا. أنا ينبغي أن أعرف ما الدافع، ينبغي. يا ترى هل هو بهم أو فهم؟ هل هو إخلاص أم نفاق؟ هل هو بناء أو تهديم؟ هو رغبة في تقريب الأمور للعقل فيما يرى هو، علما بأنه ما ذكر يا أخي عجائب الكون أكبر بكثير من الدابة، ما بدي أحلف أنا، هناك عجائب في هذا الكون أكثر بكثير من هذه الدابة، حتى في البدن، حتى في بدن الإنسان، ترتيبات البدن مذهلة. فهو أين تذهب أنت؟ المهم الذي دفعه إلى هذا القول قال لعله، قال هو ما ذكر في صفة الدابة من الأقوال الكثيرة المختلفة. قلنا لماذا أنت قلت الدابة جراثيم؟ قال يا أخي أقوال كثيرة ذكرت أنا في المجلس السابق، لا يصح أن تنكر الأصل بناء على كثرة الروايات، بل الذي يتلقى كثرة الروايات عليه أن يمحص هذه الروايات، إن كان بالإمكان أن يوفق بينها، أن ينسج منها جميعا صورة متكاملة، هذا هو المطلوب. والإعمال كما قرر العلماء أولى من الإهمال، إن كان هناك تعارض ولا يمكن التوفيق بينهما ينظر ما الأقوى، ما الأصح، ما الصحيح، ما الذي هو دونه. لذلك هو لما رأى الأقوال المختلفة نسب كل هذه الأقوال وغمض وما قال بسم الله. هنا قدرة الله عز وجل أعظم يا أخي، وما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب التسليم به، هذا هو الإيمان. قلنا الإيمان أن تنبذ الهوى والشهوات، الهوى الذي يعصمك من مخالفة شرع الله عز وجل، والشهوات التي تحجبك عن التصديق بإخبار الله تبارك وتعالى. ثم قال فأي مانع من حمل اللفظ على المعنى المتبادر؟ يعني لماذا يا فلان لم تقل الدابة هي الدابة على ما هي عليه، وحتى تظهر ما عندنا مشكلة إن شاء الله عز وجل، ولا نلجأ إلى التجوز يعني إلى الخروج من الحقيقة إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة. لا سيما أن قول هذا قول جراثيم مخالف لكل أقوال المفسرين، كلهم تقريبا حقا ذكروا أن الدابة مخالفة فيما ذكر من أوصافها لما يعتاده الناس. وذكرت بأن علامة الساعة إذا كانت على وتيرة السنة الكونية ليست بعلامة، وإنما هي سنة كونية ينبغي أن تكون فارقة، يعني علامة فارقة. ولذلك وإنه لعلم للساعة، لاحظ هذا عن المسيح السلام، لماذا؟ قال أول ما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام بلا أب وأم، ثم غبر على البشرية قرون طويلة، نسوا الأصل أو تناسوه أو لم يستحضروه إلا استحضار ذهني، فخلق الله عز وجل عيسى عليه الصلاة والسلام من أم بلا أب، وفي هذا الخلق فيه خروج عن سنة الله التكوينية، سنة الله التكوينية أن يكون الابن من أب وأم. ولذلك إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، قال في مكان وإنه لعلم للساعة، لأن الله عز وجل أراد أن ينزل المسيح عليه السلام علامة من علامات الساعة الكبرى. وقلنا يلتقي علامة نزول المسيح مع خروج الدجال، وخروج الدجال يسبق نزول المسيح عليه السلام مع المهدي، هؤلاء الثلاثة ثلاث علامات تكون في آن واحد، يعني في زمن واحد، يتقدم الدجال ويكون المهدي أيضا، ثم ينزل المسيح عليه السلام ويطارد المسيح عليه السلام الدجال فيقتله في باب لد في فلسطين. وعلى هذا جاء في الحديث أنهما يخرجان في وقت متقارب. قال صلى الله عليه وسلم أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها. والأولية هنا ترى ليست الأولية المطلقة، لأنه ليس هناك تحقيق وتأكيد بترتيب العلامات، وإنما جاءت الأحاديث، ومن يقدم أو يؤخر أو يرتب إنما يحتاج إلى الفهم، وما أقيم على الفهم لسنا ملزمين بالأخذ به، لأنه قد يكون فهمه ليس على الصواب. ثم قال: وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا تلتقي علامتان. والذي يجب الإيمان به هو أن الله تعالى سيخرج للناس في آخر الزمان دابة من الأرض تكلمهم، فيكون تكليمها آية لهم دالة على أنهم مستحقون للوعيد بتكذيب آيات الله. فإذا خرجت الدابة فهم الناس وعلموا أنها الخارقة الثابتة التي تنبئ باقتراب الساعة، وقد كانوا قبل ذلك لا يؤمنون بآيات الله ولا يصدقون باليوم الآخر، يفهم من هذا الكلام أن الذي يقف منها موقف الجاحد المنكر هو الكافر فقط. أما نحن درسنا سواء كان إيماننا بها على المستوى المطلوب أو دون المستوى المطلوب. والذي يؤيد هذا أن هذه الدابة تنطق تكلمهم، وخلي تكلمهم على حالها، ما تقول تجرح وجرح الفيروس إنما هو كلام مجازي، مو صحيح هذا. تخاطب الناس بكلام يسمعونه بكلام يفهمونه. هو أنه جاء ذكرها في سورة النمل، وهذه لقطة مهمة جدا. ما معنى أن ذكر الدابة جاء في سورة النمل؟ قال: أنت لو استعرضت قضية سورة النمل لوجدت من الآيات النملية، إذا صح التعبير، ما يدل على أن النمل لهم لغة لكن يفهمها النمل نفسه. هل فهم سليمان؟ نعم يفهم سليمان. لماذا؟ قال: هي كرامة من الله عز وجل، أنا ما أفهم لغة النمل. كل الدراسات التي انصبت على النمل أثبتت أن النمل يتكلم، أتكلم دراسات أنا. ومن الأدلة أو التجارب التي أجراها العلماء، النمل يعمل بصور جماعات وتعاون عجيب، والنمل حيث يخرج من وكره ويذهب مهما بعد يضع علامات على الطريق، مثل علامات الطريق التي يضعها تضعها البلدية على الطريق، ثم يرجع ترجع النمل على أحسن ما يكون. ماذا فعل هذا العالم مع التجارب وكررها؟ جعل وضع سودادة زجاجة فلينة، وضع عليها رائحة يعشقها النمل، وضعها بعيدا قليلا عن الجحر، جاءت نملة والنمل يحمل أضعاف أضعاف أضعاف وزنه، فجاءت النملة بكتفها: يا شباب هاي يا تعالوا وتعاونوا. ما حد سمع، تركت الفلينة ورجعت للجحر عم يراقب. دخلت بعدما علمها، ثم خرجت تقود جيش من النمل. ما أدري أنا ما الذي قالته، لكن لو أردنا أن نتفلسف عليها قالت: يا شباب يا معشر النمل، صيد من أروع ما يكون، هلموا يلا يا شباب. خرج النمل إلى الفلينة، إلى السدادة هذه، بدأوا يدحرجونها حتى وصلت إلى فوهة الجحر، جحر النمل، ما نزلت، فتتوها. دعك من هذا، أنا رأيت تصوير لباطن الأرض في أعشاش النمل ولا في أرقى من هذا. صدقني مهندسو، صدقني هذا الكلام، المهندسون لا يقدرون على هذه الدقة. غرف غرف غرف. ثم أروع ما في النمل أنه يحطم الرشيم الذي ينبت من الحبة، من أجل إذا ما ترطب لا ينبت إلا بمليله العش حشائشه ما يريدها على الإطلاق. النمل إذن: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. هذه النمل التي سمعها سليمان فتبسم ضاحكا من قولها. أين ذكرت الدابة؟ في آية فيها مثل هذا، لكن هل هي نملة؟ لا، هي مو نملة، قال دابة. وما يطلق الدابة على النملة على فكرة، النمل لا يلتقى عليها الدابة إلا على معنى أنها تدب على الأرض دبيبا. إذن أين تخرج؟ هي خلاصة الموضوع، ما بقي إلا شيء بسيط. تخرج من مكة المكرمة، من أعظم المساجد. يؤيد هذا القول ما رواه الطبراني في الأوسط عن حذيفة بن أسيد: أراه رفعه، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تخرج الدابة، لما قال رفعه ولو نسب لحذيفة ينبغي أن يكون له حكم مرفوع، لأن حذيفة لا يدري الأخبار المستقبلية، ما يدريها إلا نبوة، ولذلك ولو قال فإن هذا القول موقوف له حكم مرفوع. يقول: تخرج الدابة من أعظم المساجد، فبينهم إذ ربت الأرض فبينهم كذلك إذ تصدعت، مع تدابع على مستوى في فيروس أو جرثومة شق الأرض هكذا، يعني ما أدري هذا أين ذهب عقله. قال ابن عبية، أو قال ابن عيينة، عبية ما زلنا مع هذا الرجل: وتخرج حين يسري الإمام، وإنما جعل سابقا ليخبر الناس أن الدابة لم تخرج، لها ثلاث خرجات، فمرة تخرج في بعض البوادي ثم تختفي، ثم تخرج في بعض القرى، ثم تظهر في المسجد الحرام. هناك أقوال أخرى غالبها يدور على أن خروجها من الحرم المكي. عمل الدابة، إذا خرج هذه الدابة تسم المؤمن الكافر، المؤمن تجلو وجهه حتى يشرق ويكون ذلك علامة على إيمانه، الكافر فإنها تخطمه على أنفه، علامة على كفره والعياذ بالله. قوله تعالى: أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، معنى التكلم أن المراد تكلمهم كلاما، أي تخاطبهم مخاطبة. ويدل على هذا قراءة من القراءات، هناك قراءتان وكلاهما تؤكد هذا المعنى. هذا القول يشهد له حديث أبي أمامة رضي الله تبارك وتعالى عنه: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، الناس بمعنى الكفار هنا. وروي عن ابن عباس: كلا تفعل، يعني تخاطب وتسم. قال ابن كثير، وهو قول حسن ولا منافاة بين القولين: الكلام الذي تخاطبهم به، أحيانا يعني حصليت بعضهم يريد أن يتعرف بالفرنسي ولا بالإنجليزي، هل تقول لهم أوكي، جود مورنينج، بونجور مسيو إلى آخره. قال: الكلام هنا إن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون، معناته في نص هي التي تلقيه على الناس. وعلى هذا القراءة في الفتح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نحن بين يدي علامة من علامات الساعة إن شاء الله في مجلس قادم، هي طلوع الشمس من المغرب، هي تشرق الآن من المشرق، فإذا بالأرض من حيث دورتها تختلف الدورة، فبدلا من أن تشرق من المشرق إذا بها تشرق من المغرب، وهذا تغيير كوني هائل، هذا مو هائل، مذهل، يعني مذهل حقيقة. ولذلك جاءت الآية التي تخبر عن طلوع الشمس من المغرب أنه يغلق بهذا الطلوع باب التوبة.